يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستثني بعض الفقهاء مما لا نفس له سائلة صراصير الكنف. اي نعم صحيح هذا، لانه متلبسة بالنجاسة، صراصير الكنف اللي تخرج من محل قضاء الحاجة هذه نجسة، فإذا وقعت في الماء حتى لو ما ماتت، إذا وقعت في الماء وهو قليل نجسته. نعم، لأنها متلبسة بالنجاسة، لا من أجل أنها نجسة هي أصلها. نعم.